وهذا الاشتباه يزيد في الناس عندما تكثر الشبه التي يلقيها أهل الضلال والباطل. فإذا كثرت الشبه كثر الاشتباه والالتباس. وهذا أيضا يفيدنا أن الإنسان ينبغي أن يسد أبواب الشبه من أن تصل إليه، فلا يسمع لأهل البدع وأهل الأهواء، لا يسمع لهم، لأن سماعه يضر بقلبه، سماعه لهم يضر بقلبه ويوجد في قلبه الشبهات. دخل رجل من أهل الأهواء على عبد الله بن المبارك وقال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني، أخرجوه عني. وأخرج الرجل، فقيل له: إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: خشيت أن يطرح علي شبهة فتجلجل في صدري حتى أموت، يعني تبقى تتردد في قلبي إلى أن أموت ما تخرج. وهو إمام، وتجد الآن عوام وجهال يخاطر بنفسه، يسمع أهل الأهواء، خاصة الآن عن طريق القنوات الفضائية، وانتشر من خلالها شر، وأهل البدع والأهواء أصبحوا، فتجد يجلس ما عنده علم ويسمع لأهل الضلال، وإذا سئل يقول: نشوف ماذا عندهم. تهلك أنت الآن وتهلك نفسك، لأن يدخل عليك شبهات ما تستطيع أن تخرجها، لا علم عندك. فلماذا تخاطر بدينك؟ إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، أعز ما تملك هو دينك، فلا تخاطر بدينك. الآن بعض الناس إذا وضع عنده أكلات غير مقبولة تجد ما يأكلها يقول: لا أخاطر بصحتي، الدين أغلى من الصحة. إذا كنت مخاطرا بشيء لا تخاطر بدينك. فبعض الناس يخاطر بدينه، يسمع كل من يقول ويقرأ كل ما يكتب ولا يبالي، وتدخل يدخل على قلبه شبهات وظلمات وأشياء ما يتمكن من التخلص منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.